الطهر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة